إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثاني في التعليق على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله ونفع به. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مدارسة ومذاكرة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في هذه المذاكرة إلى دعاء الاستفتاح، فأخذنا تكبيرة الإحرام وصيغتها ورفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى بهيئاتها، وأخذنا أيضاً أين توضع فالراجع على الصدر كما تقدم، فأشرع بحول الله وقوته بدعاء أو في بيان مسألة دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة، أي بين تكبيرة الإحرام والقراءة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت سكوتك يا رسول الله بين التكبير والقراءة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. وأما حكمه فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن دعاء الاستفتاح مستحب ومندوب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ونقل عن الإمام أحمد في رواية القول بالوجوب، والراجح والله أعلم أنه مستحب. والمشهور من مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه هو عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، ولهذا تلاحظون أن بعض الأئمة إذا كبر تكبيرة الإحرام قال: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، يشرع في قراءة الفاتحة، لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا يأتي بالبسملة سرا أو بالاستعاذة، ولا يأتي بالبسملة سرا، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. فالمشهور من مذهب مالك رحمة الله عليه أن دعاء الاستفتاح لا يشرع، إلا أنه قد نقل عن الإمام مالك في بعض الروايات أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك. فقيل له: قد سمعت ذلك؟ فقال: ما أرى به بأسا، ما أرى به بأسا. ويقول ابن العربي المالكي في تفسيره رحمة الله عليه بعد أن ذكر الأحاديث التي جاءت في دعاء الاستفتاح، قال: وما أحقنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لولا غلبة العامة على الحق. فالمشهور كما ذكرت لكم في المذهب، أي في مذهب الإمام مالك، هو عدم مشروعية الاستفتاح، إلا أنه قد نقل عن الإمام مالك القول به، وقد رجحه ابن العربي وهو من علماء المالكية. وكما ذكرت لكم هؤلاء أئمة رحمة الله عليهم يعتذر لهم ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة نفيسة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهؤلاء الأئمة إذا لم يقولوا بالدليل وبالحديث فهؤلاء معذورون، فمنهم من لم يبلغه الحديث أو بلغه الحديث من طريق ضعيف فرده، أو عنده من الأدلة ما يعارض هذا الحديث فرجحه عليه. تعلمون أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى بصيام الست من شوال خشية أن يعتقد أنها فريضة وأنها كرمضان أو كشهر رمضان، مع أن الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري. فاعتذر ابن رشد المالكي رحمه الله للإمام مالك وقال لعل الحديث لم يبلغه. فهؤلاء أئمة رحمة الله عليهم مرادهم الحق. جاء عن ابن وهب أنه كان عند الإمام مالك فسئل الإمام عن تخليل أصابع القدمين فقال لا أراه، فذكر له حديث المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع قدميه بخنصره، وذكره عبد الله بن وهب بسنده فقال هذا حديث حسن. ثم قال عبد الله بن وهب فسئل الإمام مالك بعد ذلك فكان يقول به، وهو القائل رحمة الله عليه، أعني الإمام مالك إمام دار الهجرة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والعلامة الألباني رحمة الله عليه في شرحه لصفة الصلاة، فصفة الصلاة لها أصل مطول من ثلاث مجلدات أو من ثلاثة مجلدات، فالمشهور في مذهب الإمام مالك وعليه عمل المالكية هو أنه لا يؤتى بالاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة. فقال العلامة الألباني وأما أنت أيها المالكي فلا يمنعك التعصب لمذهبك من الأخذ بها فإنه لا عذر لك أبدا. ثم اعتذر للإمام مالك رحمة الله عليه. وأما صيغ الاستفتاح فقد جاءت صيغ كما تقدم منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة اللهم باعد بين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث، ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها ما جاء من حديث عائشة وعمر وهو حديث صحيح وصححه العلامة الألباني، وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أفضل أنواع الاستفتاح هو قوله سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك سبحان معناها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، سبحانك اللهم وبحمدك والحمد يدل على كمال ذاته وأسمائه وصفاته، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى أي تعاظم جدك وعظمتك ولا إله غيرك، أي لا معبود غيرك. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن هذا الاستفتاح هو أفضلها لما فيه من الثناء والتمجيد والمدح لله سبحانه وتعالى، لما فيه من الثناء والمدح والتمجيد لله عز وجل. ثم قال ثانيها ما جمع فيه بين الخبر عن عبادة العبد وعن الدعاء، وهو قوله وجهت وجهي. وثالثها ما كان دعاء وطلبا وسؤالا، وهو قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. فإذن أفضلها سبحانك اللهم وبحمدك لما فيه من الثناء، لأن الثناء والتمجيد أعظم من ماذا؟ من الدعاء والسؤال. وهذه السير وغيرها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها. وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولم يداوم صلى الله عليه وسلم على استفتاح واحد قطعا، ولم يداوم صلى الله عليه وسلم على استفتاح واحد قطعا. ويقول البغوي في شرح السنة عندما ذكر أحاديث الاستفتاح قال وهو من الاختلاف المباح، فبأيها استفتح جاز، فبأيها استفتح جاز. فإذا يؤتى بهذا تارة وهذا تارة، يؤتى بهذا تارة وبذاك تارة، أولا لإحياء السنة لأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها أدعى للخشوع ولتدبر معاني هذا الاستفتاح. لأن المرأة إذا اعتاد على استفتاح واحد قد يصير عادة فلا يتدبر معانيه ولا يتفكر في معانيه. ولهذا يقول العلامة العثيمين في العمل بهذا تارة وهذا تارة إحياء للسنة، وأيضا هو أدعى للخشوع، أدعى للخشوع. وقد سئل العلامة العثيمين رحمه الله هل يجمع بين أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة؟ أي إذا كبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الله أكبر كبيرة. فيقول العلامة العثيمين الجواب لا يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولم يذكر سبحانك اللهم، فدل أنه لا يجمع بينهما. فإذن يؤتى باستفتاح ماذا؟ واحد، يؤتى باستفتاح واحد، والله أعلم. المسألة الثانية في هذا المجلس بعد الاستفتاح الاستعاذة، والاستعاذة هي طلب العوذ، وهي اللجوء إلى الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر، وهي نوع من أنواع العبادة. فتشرع الاستعاذة بعد الدعاء الاستفتاح، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعيتها، واستدلوا بقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. وأيضا جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. الهمز هو الجنون، والنفخ هو الكبر، والنفث هو الشعر المذموم. وأما حكمها فجماهير أهل العلم على أنها مستحبة، على أنها مستحبة، ومن أهل العلم من نص على وجوبها لظاهر الآية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما فائدة الاستعاذة، ما الحكمة من الاستعاذة؟ ما فائدتها؟ يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه: وفائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله، حتى يحصل بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به، حتى يحصل بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به. والاستعاذة هل تشرع في كل ركعة أم أنها تشرع في الركعة الأولى فقط؟ فمن أهل العلم من قال أنها تشرع في كل ركعة، والصحيح والله أعلم وهو قول جمهور أهل العلم أنها تشرع في الركعة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وكذلك نقل عن الحسن ورجحه العلامة الألباني، وكذلك استحسنه العلامة العثيمين، وأيضا رجحه ابن القيم في الزاد أن الاستعاذة تشرع في الركعة الأولى. والاستعادة تكون سرا لا جهرا، فقد قال شيخ الإسلام: والجهر بالاستعادة والمداومة عليها بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فالاستعاذة تكون سرا لا جهرا. وأما صيغ الاستعاذة فجاءت كما يقول العلامة الألباني رحمة الله عليه كما في الإرواء، جاءت صيغ منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاءت به الآية من الشيطان الرجيم، والرجيم بمعنى الراجم الذي يرجم بالوساوس في قلوب الناس، وقيل الرجيم بمعنى المرجوم اسم مفعول أي المطرود. وجاءت صيغة أخرى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصيغة ثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ويقول ابن قدامة رحمة الله عليه: وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فهو حسن، أي هذه الصيغ الثلاث أو الأربع يقول فيها: وهذا كله واسع وكيفما استعاذ فهو حسن. وأنصح نفسي وإياكم بالرجوع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني، فإنه ذكر صيغ الاستفتاح وصيغ الاستعاذة وصيغ التشهد وصيغ الصلاة الإبراهيمية. المسألة الثالثة وهي البسملة. البسملة هناك خلاف بين العلماء، هل البسملة آية من القرآن أو ليست بآية؟ هناك خلاف عريض في هذه المسألة، ينظر في مظانه. إلا أن البسملة تقرأ ويؤتى بها، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسر بها، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عن جمع من الصحابة كابن عمر وابن مسعود وغيرهم وابن عباس وغيرهم أنهم كانوا يسرون بالبسملة ولا يجهرون بها. فالأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن الإسرار بها سنة، وأن الإسرار بها مستحب. ومن أهل العلم من قال بمشروعية الجهر بها، واعتمد من قال بالجهر بها على أحاديث صحيحة ليست بصريحة، منها ما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء في السنن من حديث أبي هريرة، والحديث صححه العلامة الألباني وأعله بعض العلماء كشيخنا مقبل رحمة الله عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة. وكما تقدم القول الراجح هو الإسرار بها، أي في استحباب الإسرار بها. بل يذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أحد الرواة أن الإسرار بها صار شعارا من شعار أهل السنة، صار شعارا من شعار أهل السنة. وجاء عن بعض أئمة المالكية كالقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الإشراف أنه قال إن قرأها لم يجهر بها، لما روى أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا لا يجهرون. ولكن لو جهر أحيانا بقصد تأليف القلوب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشوكاني، وكذلك شيخنا مقبل رحمة الله عليه، خاصة في بعض البلدان التي هي على المذهب الشافعي، فإذا جهر أحيانا فلا حرج، لكن عليه أن يبين للناس وأن يعلمهم أن السنة هي الإسرار، أن السنة هي الإسرار بالبسملة. المسألة الرابعة هي قراءة الفاتحة وقراءة أم الكتاب. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، سواء في الفرض أو في النفل، فلا تصح صلاة المرء إلا بقراءة هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن. ودليل ذلك، أي الدليل على ركنيتها، ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، وهنا صلاة نكرة في سياق النفي، ماذا تفيد؟ العموم، أي لا صلاة فريضة ولا نافلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وجاء أيضا عند أحمد من حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث المسيء صلاته، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في خارج الصحيحين من حديث رفاعة بن رافع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، ثم قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة، وهي واجبة في كل ركعة، أي وهي ركن في كل ركعة، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة أو الرابعة إذا كانت الصلاة رباعية، لما تقدم من حديث رفاعة قال: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، ثم قال: ثم اصنع ذلك في كل ماذا؟ في كل ركعة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وفي الركعتين الأخيرتين بأم القرآن، أي كانوا يقرؤون في الركعتين الأوليين بالفاتحة بأم القرآن وسورة، وفي الركعتين الأخيرين بأم القرآن. هذا يدل على أن الفاتحة ركن في كل ماذا؟ في كل ركعة. يقول القرطبي رحمة الله عليه في المفهم عند هذا الحديث: وهذا الحديث نص في تعيين الفاتحة في كل ركعة، وهذا الحديث نص في تعيين الفاتحة في كل ركعة خلافا لمن أبى ذلك، يشير إلى أبي حنيفة وغيره، خلافا لمن أبى ذلك. ثم قال رحمة الله عليه: والحجة في السنة لا فيما خالفها. والحجة في السنة، وهذه قاعدة عظيمة جليلة، والحجة في السنة لا فيما خالفها. يسأل سائل عن رجل عجز عن قراءة الفاتح، فبعض كبار السن من الشيوخ والعجائز حفظهم الله وشفاهم وعافاهم قد يعجزون عن قراءة الفاتحة، فمن عجز عن قراءتها يستبدلها بالتسبيح والتحميد والتهليل. فقد جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث حسنه العلامة الألباني في الإرواء. فمن عجز عن قراءة الفاتحة فينتقل إلى التسبيح والتهليل والتكبير كما في هذا الحديث. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد وللمأموم في السرية. إذن هي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة على الإمام والمنفرد والمأموم في ماذا؟ في السرية والمأموم في السرية، ماذا بقي؟ المأموم في ماذا؟ في الجهرية. إذن الإمام قراءة الفاتحة ركن عليه أو هي ركن في حقه، كذلك المنفرد، كذلك المأموم في السرية. بقي قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، أو أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية، إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية، ونسب هذا القول إلى الجمهور، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه العلامة الألباني رحمة الله عليه، واحتجوا بأدلة، منها قول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقالوا: إذا جهر الإمام بالقراءة فما على المأموم إلا أن ينصت ويستمع. وأيضا احتجوا بحديث أبي هريرة عند مسلم: وإذا قرأ فانصتوا. وأيضا جاء عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقالوا بأن هذه الأحاديث أو هذه الأدلة من القرآن والسنة تدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية. ومنهم من قال، أي في ترجيح قوله بالنسخ كما يقول العلامة الألباني رحمة الله عليه، فذكر حديث أبي هريرة وفيه: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به صلوات الله وسلامه عليه، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. ومن أهل العلم من يرى بأن المأموم يقرأ في الجهرية، وهذا القول قال به الشافعي والبخاري والأوزاعي، وهو قول أحمد في رواية، ورجحه شيخنا مقبل، وكذلك الشيخ العثيمين، وكذلك العلامة ابن باز، واستدلوا بعموم الأحاديث المتقدمة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقالوا: هذا حديث عام. وأما ما جاء في الآية: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقالوا: هذا عام مخصوص، عام مخصوص، أي فيما زاد عن الفاتحة. أما الفاتحة فيقرأها المأموم، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان في نفسي هو قول الجمهور أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية خلف إمامه، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل على من يرى بقراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية: متى يقرأها المأموم؟ يقول أهل العلم: يقرأ المأموم الفاتحة بين سكتات آيات الفاتحة، أي يقرأها خلف الإمام آية آية. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، يقول المأموم: الحمد لله رب العالمين. وقيل إذا سكت الإمام سكتة يسيرة بين الفاتحة والسورة فإنه يأتي بها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. وأنتم تعلمون أن سورة الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، والفاتحة فيها ثناء ودعاء. ثناء: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، كما في الحديث القدسي. إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى، أي كرر الحمد، والثناء هو تكرار الحمد، أثنى علي عبدي. وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تسأل ربك عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، وقد عرفه الله عز وجل بإضافته إلى سالكيه: صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم الله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فأنت تطلب من الله أن يبين لك الحق والصراط المستقيم، وتدعو الله أن يجنبك طرق الضلالة، وهي سبل المغضوب عليهم وهم اليهود كما جاء في الحديث الصحيح، والضالون هم النصارى، والضالون هم النصارى. وتعلمون أن العبد لا يتحقق توحيده إلا بالبراءة من الشرك، ولا تتحقق سلفيته وأنه على السنة إلا إذا عرف البدع وتبرأ منها. فهذه الآية وهذه السورة فيها دعاء الله عز وجل أن يثبتك على الحق وأن يهديك إليه، وأيضا فيها دعاء وسؤال لله عز وجل أن يجنبك الباطل، أن يجنبك الباطل. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: وأكمل الناس علما من علم الحق بدلائله وتفاصيله وبراهينه، ومن عرف الباطل بتفاصيله وحذره، أي تركه وحذر منه. أما من عرف الحق مجملا أو عرف الباطل مجملا فيوشك أن يقع فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وراجعوا كلام ابن القيم عند هذه الآية، فهو كلام نفيس، وكذلك للشيخ بن سعدي في تفسيره كلام متين، بمعنى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. المسألة الخامسة بعد قراءة الفاتحة نأتي إلى التأمين. التأمين أي أن يقول الإمام أو المنفرد أو المأموم آمين. وآمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب، لأن التأمين بعد الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وطلب الهداية هو أعظم مطلوب يطلبه العبد من ربه، وطلب الهداية هو أعظم مطلوب يطلبه العبد من ربه. فيؤتى بالتأمين بعد قراءة الفاتحة، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فجمهور أهل العلم قالوا بأن التأمين مشروع للإمام والمأموم والمنفرد. والمشهور من مذهب الإمام مالك أن الإمام لا يؤمن، أن الإمام لا يؤمن، إلا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا دليل على أن الإمام يشرع له ماذا؟ التأمين. يقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في شرح العمدة عند هذا الحديث: والحديث يدل على أن الإمام يؤمن، وهو اختيار الشافعي وغيره، وهم الجمهور، وهم الجمهور. وقد ذهب جماعة من المالكية إلى أن الإمام يؤمن، منهم ابن العربي رحمة الله عليه، فقد قال في كتابه أحكام القرآن: والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا، والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا. ويقول أيضا في عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، وهو ابن العربي، يقول: والاختيار أي الراجح عندي أن يؤمن سرا وجهرا إماما ومأموما وفذا. وأيضا نقل عن الإمام مالك كما ذكر هذا ابن أبي زيد، فقد روى أو روي عن مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك أن الإمام يقول آمين، هذا نقل عن الإمام مالك. إلا أن المشهور في المذهب والرواية المشهورة عن الإمام مالك أن الإمام لا يؤمن، والصحيح هو الأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قد ذكر الإمام مالك في كتابه الموطأ عن ابن شهاب الزهري أنه قال: وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وهذا مرسل، إلا أن الإمام مالك قد ذكره في كتابه الموطأ. والسنة هو الجهر بالتأمين، أي في الجهرية، والتأمين مما حسدت فيه اليهود أهل الإسلام. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود إلا في السلام والتأمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجهر بالتأمين. وانظر إلى هذا الأجر العظيم، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجهر بالتأمين، فقد جاء عند أبي داود من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ورفع بها صوته، قال آمين ورفع بها صوته. ذكر البخاري أيضا عن ابن الزبير معلقة أنه أمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة، أي صوت عالي، حتى إن للمسجد للجة. ويقول ابن القيم في إعلام الموقعين: والسنة المحكمة الجهر بآمين في الصلاة. فلا ينبغي خفض الصوت بآمين، لا من الإمام ولا من المأموم، ولا يرفع الإنسان بها صوته حتى يبالغ ويزعج من بجواره، لا، لكن يكون رفعا مناسبا. فهذه هي السنة، والله أعلم. يسأل سائل: متى يقول المأموم آمين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يشرع في التأمين بعد شروع إمامه، فإذا قال الإمام آمين ونطق بالمد فمباشرة، أي لا يسابق إمامه ولا يوافقه، أي لا يسابق إمامه ولا يوافقه، وإنما يتابعه. وإن كان من أهل العلم من يقول بالموافقة في هذا المقام، لكن الراجح والله أعلم كما يدل عليه حديث: إذا أمن الإمام فأمنوا. الفاء ماذا تفيد؟ الترتيب مع إيش؟ مع التعقيب بلا مهلة. فإذا شرع أي قال ونطق بالمد فمباشرة المأموم. فبعض المأمومين الآن ما يكمل الإمام الفاتحة ولا يختم كلمة أو حرف النون من قوله ولا الضالين إلا والمأموم آمين. لا، لا تؤمن إلا إذا شرع. ما أقول أكمل، إياك أن تظن أن التأمين يشرع إذا أكمل الإمام كلمة آمين. لا، إذا شرع فيها فأنت ماذا تقول بعد ذلك؟ كما يقول الخطابي رحمة الله عليه، يقول ولا قوله فأمنوا لا يدل على أنهم يؤخرونه، يعني التأمين عن وقت تأمين الإمام، وإنما كقول القائل إذا رحل الأمير فارحلوا، أي إذا أراد، أو يقول يريد إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا الارتحال. ونص على هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه حيث قال يكون تأمين المأموم بعد شروع الإمام في التأمين، وبعد ذلك يقترن تأمين المأموم والإمام في بعض أحرف كلمة آمين. وهذا قول وجيه يتحقق فيه معنى التعقيب الذي أفادته الفاء في حديث إذا أمن الإمام فأمنوا. وكما ذكرت لكم بعض المأمومين سامحهم الله يتعجل، كما يقول العلامة العثيمين لا يكاد يصل الإمام النون من قوله ولا الضالين إلا وقد قال آمين، وهذا خلاف السنة. يقول الشيخ العثيمين وهذا خلاف السنة، وهذا نوع من مسابقة الإمام والله أعلم. يسأل سائل عن السكتة التي تكون بعد قراءة الفاتحة، قرأنا الفاتحة أو قرأت الفاتحة وجيء بالتأمين، فهناك فاصل ما بين الفاتحة وقراءة ما تيسر بعدها، فمنهم من يسكت سكتة طويلة، بعضهم يقول من أجل أن أعطي الفرصة للمأموم من أجل أن يقرأ الفاتحة، على قول من يقول بوجوبها في الجهرية على المأموم. فجاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، والحديث حسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه. وهاتان السكتتان الأولى هي سكتة دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية هي بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع. يقول سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، والسكتتان السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، ماذا يقرأ فيها؟ دعاء الاستفتاح. والسكتة الثانية بعد انتهاء القراءة وقبل الركوع، وهي سكتة يسيرة. أما ما يفعله بعض الأئمة بعد أن يقرأ الفاتحة يسكت سكتة طويلة ما بين الفاتحة والسورة، فهذه السكتة الطويلة نص أهل العلم على بدعيتها، فقد قال العلامة الألباني في تمام المنة إن السكتة الطويلة بعد الفاتحة بدعة، وأيضا نص على بدعيتها العلامة ابن باز، وكذلك شيخنا مقبل في كتابه إجابة السائل. وأيضا قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع وهو يتكلم على هذه السكتة الطويلة، يقول وأما السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة فهو إلى البدعة أقرب، إلا أن هناك يا إخوة سكتة يسيرة تكون ما بين الفاتحة والسورة، أما السكتة الطويلة فقد نص أهل العلم على ماذا؟ على بدعيتها. يقول العلامة العثيمين وهذه السكتة اليسيرة من فائدتها أو من فوائدها أن يتأمل الإمام ماذا يقرأ إذا لم يعد سورة قبل ذلك، وأيضا أن تتميز القراءة الواجبة عن القراءة المستحبة. ما هي القراءة الواجبة؟ الفاتحة. والقراءة المستحبة السورة التي بعدها على قول الجمهور. وأيضا قال الشيخ العثيمين ليتراد إليه النفس، أي لا يواصل وإنما يسكت سكتة يسيرة جدا. أما السكتتان اللتان جاءتا في الحديث، والحديث حسنه العلامة الألباني، فهي سكتة دعاء الاستفتاح، وسكتة أخرى وهي يسيرة أيضا تكون قبل الركوع وبعد الانتهاء من ماذا؟ من القراءة. المسألة السادسة، القراءة بعد الفاتحة. القراءة بعد الفاتحة ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مستحبة ومندوبة، بل بعض العلماء كالنووي وغيره قالوا أو نصوا على أنها مستحبة بالإجماع، وإن كان هذا الإجماع فيه نظر، فمن أهل العلم من قال بوجوب القراءة بعد الفاتحة، بوجوب القراءة بعد الفاتحة. والدليل على مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين. وأيضا جاء عند أحمد من حديث أبي سعيد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. فالجمهور على الاستحباب، ولهم صوارف صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ورجح الاستحباب العلامة الألباني، وكذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وإن كان القول بالوجوب قول وجيه كما قال بعض العلماء، ولا بأس أحياناً سواء في صلاة الظهر أو في غيرها أن يؤتى بالسورة في الركعة الثالثة والرابعة، أي في الركعتين الأخيرتين، لأحاديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. وأنتم تعلمون أن الفاتحة كم آية يا إخوة؟ 7، ليست 15. وهذا القول هو قول الشافعي، ورجحه ابن القيم والعلامة الألباني. فيقول العلامة الألباني لا بأس أحياناً أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين بشيء من القرآن أو بسورتين بعد الفاتحة أحياناً، والله أعلم، والله أعلم. ننتقل إلى المسألة السابعة بعد قراءة الفاتحة وسورة أو ما تيسر، نأتي إلى التكبيرات. فسيكبر المصلي، وتسمى هذه التكبيرة بتكبيرة ماذا؟ الركوع. والهوي إلى السجود والرفع منه والسجود أيضا، هذه التكبيرات يسميها العلماء بتكبيرات الانتقال، أي الانتقال من ركن إلى ركن، الانتقال من ركن إلى ركن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه صلوات الله وسلامه عليه. ولو حسب أو لو عدد الرجل التكبيرات في الثنائية لوجدها 11 تكبيرة. الصلاة الثنائية مع تكبيرة الإحرام فيها 11 تكبيرة، والثلاثية 17 تكبيرة، والرباعية 22 تكبيرة، فالمكتوبات الخمس والصلوات المفروضات الخمس فيهن 94 تكبيرة، 94 تكبيرة. ومن أهل العلم أو الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب، أي استحباب هذه التكبيرات، والراجح وجوبها والله أعلم، وهو مذهب أحمد وداود وجماعة من أهل العلم، ورجح ذلك العلامة ابن باز وكذلك الشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم. والحكمة في شرعية التكبير، أي لماذا شرع التكبير في الانتقال من ركن إلى ركن، قيل بأن الحكمة في شرعية التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليه، أي على هذه الطاعة، بالقلب وبالبدن، وأن يقف العبد خاشعا ذليلا بين يدي ربه ومولاه. فالتكبير هذا ينبغي للعبد أن يجريه على لسانه، وأيضا أن يتأمله بقلبه وأن يعيه بقلبه، وهو يذكره على عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، ونقف عند الركوع، وإن شاء الله نكمل في درس الغد بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ما المقصود بقوله من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ فالملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن، فعلى المرء أن يشرع عند تأمين الإمام، يشرع بالتأمين ويحسن الظن بربه جل وعلا أن تأمينه إن شاء الله يكون تأمينه إذا تابع إمامه موافقا لتأمين الملائكة والله أعلم. يقول: دخلت إلى المسجد ووجدت إماما لا يحسن قراءة الفاتحة، إذا كان لحنه جليا يغير المعنى فصلاته باطلة، صلاته باطلة ولا تجوز الصلاة خلفه والله أعلم. هل المأموم يحرك شفتيه عند القراءة سرا؟ نعم، القراءة لا تسمى قراءة إلا بحركة اللسان وحركة الشفتين، فالكلام في لغة العرب هو نطق مفهم، هو نطق مفهم، فلا بد من تحريك اللسان والشفتين، والسر يسمع نفسه أو من بجواره والله أعلم. هل يجب على من نسي دعاء الاستفتاح في الصلاة وهو متعوذ؟ إن كان مأموما فالمأموم على قول جمهور العلماء أنه لا سهو عليه، لأن الإمام يحمل سهوة، أما إذا كان وحده فأكثر أهل العلم على أنه لا يسجد، ومنهم من قال لا بأس بالسجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. من دخل قبل المسجد قبيل الغروب أو مع غروبها هل يصلي ركعتين؟ صلاة ركعتين هي من ذوات الأسباب، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصلى، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر فهذا عام قد دخل عليه التخصيص، بمن نام عن الفريضة أو نسيها فهو يصليها متى قام ولو عند الغروب، وكذلك ذوات الأسباب. وأيضا حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا عبدا طاف في ساعة من ليل النهار أن يصلي ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية، وهذا هو الراجح والله أعلم. هل البسملة من القرآن؟ هذه فيها أقوال كثيرة لأهل العلم والله أعلم. يقول الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة يعني في الجهرية هل يكون التسبيح جهرا أو سرا؟ الظاهر جهرا والله أعلم إذا كانت الصلاة جهرية، وسرا إذا كانت الصلاة سرية والله أعلم. ما معنى وتعالى جدك؟ أي تعالى عظمتك، وإنه تعالى جد ربنا، عظمة ربنا، فمن أسماء الله عز وجل العظيم، فتعالى جد أي تعالت عظمتك، والعظيم من أسماء الله متضمن لصفة العظمة، بل نص أهل العلم أن صفة أن اسم العظيم متضمن لأكثر من صفة والله أعلم. هل يمكن للمأموم أن يقرأ في الجهرية تارة وتارة لا يقرأ؟ أن يعمل بهذا تارة وهذا تارة؟ هذا السؤال في زيارة للشيخ عبد الله البخاري حفظه الله سألته، قلت إذا كانت المسألة خلافية بين العلماء وفي نفسي لم يترجح شيء، فهل أعمل بهذا تارة وهذا تارة، وهل يعد هذا من اختلاف التنوع؟ فيقول الشيخ حفظه الله لا لا، عليك أن تعمل بأحد الأقوال أو بأحد القولين، ولا يقال بأن هذا من اختلاف التنوع والله أعلم. هل التأمين واجب؟ جمهور أهل العلم على الاستحباب، ومن أهل العلم من نص على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أحد الإخوة ينبه عن خطأ بعض الناس في آمين، ربما يمدها مدا طويلا، وبعضهم يشدد الميم آمين، وهذا خطأ والله تعالى أعلى وأعلم. قال هناك شخص يقول لماذا صلاة الظهر والعصر سرا، ولماذا الفجر والمغرب عشاء والعشاء الفجر والمغرب والعشاء جهرا؟ ماذا نقول؟ هكذا أمرنا، كما قالت تلك المرأة لعائشة لما الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحارورية أنت، هكذا أمرنا. فالبحث عن العلل نخشى أن يتسلل بك الشيطان إلى مزالق عظيمة، فالأصل هو التسليم، فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وما لنا إلا أن نسمع ونطيع. يقول الزهري كما ذكر هذا البخاري من الله الرسالة ومن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ ومنا ماذا؟ التسليم. فبعض الشباب سامحهم الله ربما يجادل بعض المثقفين، خاصة هذه لغة المثقفين، بعض الناس الذين يحكمون عقولهم وعندهم ثقافة عامة يريد علة في كل حكم. يقول الشيخ العثيمين في شرحه على السفارينية لا ينبغي مجاراة هؤلاء، لا ينبغي مجاراة هؤلاء، فبأي حديث بعد الله وآياته ماذا يؤمنون؟ فنحن نقول قال الله قال رسوله، ظهرت العلة والحكمة نزداد بها يقينا إلى يقيننا، ما ظهرت نعلم أن هذا الأمر ما أمر الله به إلا وفيه مصلحة، وأن هذا النهي ما نهى الله عنه إلا وفيه مفسدة محض أو راجحة. أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. كنا وإياكم مع الدرس الثاني في التعليق على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله ونفع به.